الأخ يسأل يقول: إذا بال الرضيع على ثوب أمه وجف هذا الثوب فهل تصح صلاتها في هذا الثوب؟ الجواب أن الرضيع حكم بوله يختلف، فإن كان طعم الطعام فبوله نجس، وإن لم يكن طعم الطعام فبول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح إن لم يكن طعم الطعام. أما إذا كان بول الطفل بعد أن طعم الطعام فلا بد من غسله، وأهل العلم يعتبرون أن الجفاف طهارة بالنسبة للأرض، وفي إلحاق الثياب به إشكال، فالأولى لها أن تغسل هذا الثوب، فلعلها في سعة يعتبر طهورا عند أهل العلم، ولكن كما ذكرت الأولى لها أن تغسل هذا البول ولا تنتظر به حتى يجف، والله أعلم.